ريان صديان معناه العطشان، صديان وعطشان يقابله ريان، هذا يدل على امتلاء، هذا يدل على قلو. وجوعان يقابله شبعان، مفهوم؟ جوعان يقابله شبعان. قال أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فاعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض، وفي فاعل بكسر العين غير متعد نحو آمن فهو آمن وسلم فهو سالم وعقرة المرأة فهي عاقر. بل قياس اسم الفاعل من فاعل مكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل بكسر العين نحو نظر فهو نظر، هنا النظرة بمعنى نظرة النعيم بمعنى الجمال والحسن، ومنه الروض النظر قولا. وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان وصبي فهو صبيان، أو على أفعل نحو سود فهو أسود وجاهر فهو أجهر. إذن احنا المرة اللي فاتت درنا جدول شبه جدول أسهم، كتبنا فيها هذه الخلاصة، كتبنا فيها هذه الخلاصة يعني تكون تلك الأسهم ذلك الرسم البياني أسهل تناولا في المراجعة، مثلا يتناول مراجعة أفضل. صحيح. ثم قال لاحظوا باللي هو بدأ قال وهو قليل في فاعلت وفاعل، المفروض باش يبدأ يفصل فاعلت بعدين يرجع الفاعل، لكن هو بدأ بفاعل، ما الآن ذكر باللي خلى فاعلت فعاد إلى فاعل، عاد إلى فاعل الذي لا يكون إلا لازما، قال وفعل أولى وفعيل بفاعل، كأنه يقول لك رحمه الله أن فاعل وزن فاعله له أوزان كثيرة ربما بلغت 7 أو 8 أوزان. هو ذكر لنا رحمه الله تعالى فيما يبدو 4 أوزان ذكر أو 5 أوزان، ذكر فعل ما يذكر 4، فعل وفعيل وأفعل وفعل، ذكر 4 أوزان لما هاي معنا لفاعل، ذكر 4 أوزان لفاعل، فاعل اللازم للمتعدي. شوف مش ما تجاوبش بالخف، قولي فاعل دائما لازم. جيد، إذا فاعل عنده 4 أوزان ذكرهم، لكن هو عنده أكثر، لا أدري إن كنا ذكرنا بعضها ولا لا، ذكرنا إحنا 7 ماشي، المهم تحفظت هذا الربع اللي أعطاهم لك. صح لما قال وفعل أولى وش تفهم؟ بلي كاين أوزان لفاعل، صح منها ما هو كثير ومنها ما هو قليل، ففعل وفعيل كثير فيه، فعل وفعيل كضخمة ها؟ ضخمة وش تقول؟ ضخم، وشهمة شهم، هذا كثير. وفعيل تعظيم، عظم عظيم، وشرف شريف، وجمل جميل، هذا يأتي كثيرا، لكن دون ذلك أفعل وفعل، أفعل وفعل، أفعل ذكرنا مثال حتى بعض أهل العلم يذكرون بين هذه المثال أخطب، أخطب قلنا والشيء الذي أحمر يذهب إلى السواد كدرة، فعل أفعل قالوا أفعل أخطب بمعنى فعل فعل الفعل تكتش مع أخطب وش تعطيه وهذا بالحق شو رايح اللون أخطب لون تعطيه خطبة فهو خطبة الفعل خطبة وعطاه له أخطب المفروض تعطوا له خطيب أو خطب فهم فاعلا أعطوا له فعل أو فاعل مشينا أعطوا له أفعل أخطب وفعل كحسن كحسن أعطاه له جاء وبطل بطل بطل قالوا بطل وحسن ذكروا أيضا فعال كجبان وفعال كشجاع ذكروا وفعل كجنب جنب الرجل ذكروا أوزان لكن هذه تتفاوت في القلة ففعل وفاعل أكثر شيء ثم أفعل وفعل ثم فعال وفعال وفعل قليل فهم هذا ولا لا صح شو يقول ابن مالك وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل شوف ضخم لمن ترجع لفعل والجميل وفعيل صح مش قلنا هو الفعل جامل حب يكمل البيت ولا لا يمكن يكون حب يكمل البيت كعادته رحمه الله لكن يمكن أنه ذكر والفعل جمل احترازا من جميل الذي فعلها جمل جمل بمعنى ذاب مفهوم، لأنه جمل في جميل في اللغة فعلها يمكن يكون جمل جميل يمكن يكون فعلها جمل، احنا درينا نعرفه على كلها جمل الشيء أي حسن منظره ولا لا حسن منظره، هذا جمل جميل بصح كاين جميل بمعنى فعلته جمال جملته فهو جميل، إذا فجميل هنا بمعنى اسم فاعل راهي اسم مفعول فهم معايا، شوفهم الآن كلمة جميل كلمة جميل فعلها جمولة مفهوم، هنا المقصود تاعنا اسم الفاعل معناها اسم الفاعل أي الذي حسن منظره جميل إذا كان فعلها جمولة، أما لو كانت جميل التي فعلها جمال هذه معناها اسم مفعول جميل أي شيء كحليب محلوب وقتيل مقتول وجريح مجروح، إذا فجميل مجمول، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لعن الله يهود النصارى حرمت عليهم حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها فجملوها فباعوها، راحوا ذوبوا الشحوم حرمت عليهم الشحوم راحوا ذوبوها مكلوهاش صح باعوها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، مناسبة هذا الحديث هو فعل رجل في عهد عمر بن الخطاب راح باع الخمر وأكل سمعنا عمر الخطاب جبل الحديث قالوا بلي ما سمعت الله كحرم علينا شرب الخمر يعني حرم علينا فقط شربها حرم علينا شربها وبيعها لأن بيعها مؤدي إلى شربها، عرفت ليش قالوا فعل جمل يحتمل أنه أتم البيت ويحتمل أنه يحترز عن جميل التي هي بمعنى اسم مفعول فهي بمعنى مذاب ماشي، وأفعل وأفعلن والمفروض أفعل لا لا لما نون فقط للشعر ينون اسم الممنوع من الصرف ينون بكثرة في الشعر نسيتي معنا وللضرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف وقد لا ينصرف هذا يأتي حكم، وأفعل فيه قليل وفعل وبشي والفاعل قد يغنفعل هنا نقطة بين قوسين عند احتعل قلب فاعل ولا الفاعل شو المقصود وبشي والفاعل قد يغنفعل حبي يقول لك رحمه الله أرأيت إلى الفعل المتعدي الثلاثي أو اللازم فعل المتعدي أو اللازم مش قلنا فيه فاعل مطلقا قال لك لا العرب قد تأتي بغير وزن الفاعل من فعل احنا نعرفه بلي فعل وش نعطوه له فاعل لكن عطاه له غير فاعل غير فاعل فهم وش قالوا مثلا وش قالوا مثلا فاعل فاعل قلنا ذكرناها مقبل طيب وشاء أشيب وعفيف عفف هم عفف عفف مش أصلها عفيفة ولا عفوفة عفف عفف صح قالوا مفروض عاف عائف هلا شو تعافى عفى عفيف عفيف المفروض ايش لازم نقول اسمها الاوزان عاف قياسا على شد شاد وشذ شاد وضل ضال وجف جاف اذا عفى عاف عاف نفسه عن الحرام قالوا عفيف قال قد يغنى بسوى الفاعل فعل فعل هذا اللي نعطوه فاعل قد يستغني عن فاعل ويروح وين الأوزان لكن بقلة بدل على القلة في قوله قد قد بسوى الفاعل قد يغنى فعل ماشي فهم هذا لا والله بسوى الفاعل قد يغنى فعل مو بس يعني يبقى في الثلاثي ظهور ها شوف هذه فوائد هكذا يتناولها العلماء في الحواشي وغيرها يبدأ يقول لك شغل عفيف قالوا عفيف ومع أنه جاي منين من فعل بالصحة طوله عفيف صح قعد يدور وين في أوزان الثلاثي ولا لا

اسم المفعول إن كان حقا نقيل ها؟ دائما نقول إن صدقوا ما فهذه القاعدة والله هذه فائدة مهمة، فعليه يحمل قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين. لا لا، أخلص يخلص فهو مخلص، هذا هو الشاهد المشهور. لكن علاش قال ربي سبحانه المخلصين؟ يمكن أن يراد بها اسم الفاعل أيضا، يمكن نحملها على اسم المفعول فنقول إن الله أخلصه، الله عز وجل اصطفاه أخلصه، جبدوا من خالص عباده، هذا اسم، هنا له اسم. إذا حملنا بهذا المعنى مخلص بمعنى أن الله أخلصه بمعنى صفاه واصطفاه، هنا له اسم مفعول على بابه ما فيش مشكل. فيمكن واحد يجي يقول مخلص بمعنى مخلص، والعرب تستعمل هذا في هذا قليلا، مفهوم. كل هذا يخدم المادة التي ندرسها. ثم قال وإن فتحت منه ما كان انكسر، صار اسم مفعول كمثل المنتظر. قال فإن أردت بناء اسم مفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، وإحنا كنا ننتظر أن ابن مالك مش يعطينا، عطينا قبل زينة اسم المفعول تاع للفعل الثلاثي، إحنا هكذا نبدأ دائما الثلاثي ثم نذهب إلى غيره. ابن مالك لا، اغتنم الفرصة، فرصة الحديث عن الفعل المضارع عن الاسم الفاعل من غير الثلاثي، قال يلا نأتي باسم المفعول من غير الثلاثي. وزينته فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاث أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر، نحو مضارب ومقاتل ومنتظر. سهل اسم المفعول، سهل جدا، تذهب إلى اسم الفاعل وتكسر وتفتح المكسور حقيقة أو تقديرا. مختار وشنو؟ اختار، يختار، إذا فهو اخترته فهو مختار. إذا نشوف كلمة مختار يمكن تدل على اسم الفاعل، يمكن تدل على اسم الفاعل بحسب السياق، بحسب اللي حق تعرف هذا. لا لا ماشي، ما أردت أن أقول هنا هذه القاعدة اللي تسير عليها صح. بقي علينا اسم المفعول تاع الثلاثي، سهل جدا، مش نعطوله مفعول، هذا أسهل شيء. اسم فاعل، اسم المفعول تاع الثلاثي مفعول. قال وفي اسم مفعول الثلاثي الطارد زينة مفعول كآت من قصد، قصد يقصد، إذا قصدته فهو مقصود. قال كالذي يأتيك من قصد مقصود، زينة اسم مفعول الثلاثي يضطرد، شيء مضطرد، فهم. هذا هو القاعدة العامة، وهنا يخطئ العامة أو الذين يتلبسون بلباس الخاصة فيخطئون أخطاء العامة. فمثلا باش يقول الواقع المعيش، باش يقول لك الواقع المعاش، وباش يقول لك الفتاة المصونة باش يقول لك الفتاة المصانة، وهذا خطأ، يعني الكلام ما هو مصون والمعيشة ما هي معيشة، هذه الأخطاء. إيه فالصح عاش يعيش ولا أعاش؟ عاش، إذن ثلاثي، زينة اسم مفعول ثلاثي الطارد زينة مفعول، خلاص هي أصلا معيوش، معيوش، فهم. التقت الياء والواو، وش نديرو بغت إحداهما السكون، لا بد من قلبها ياء، قلبت الياء ثم التقت الياء فحذفت إحداهما، معيش أصلها معيوش، كما بيع أصلها واش؟ مبيوع، مبيوع. وزيد طالع أصلها مقول، مقول، حذفنا إحدى الياءين هناك، حذفنا الوان هنا، إذا مقول ومبيع ومعيش، هذا الواقع المعيش. احنا حبينا نقول اسم مفعول وش هو؟ معيوش، مفهوم. وش قلنا؟ معيش، مفهوم. عرفت اسمك دكتور؟ منين جاء اسمك؟ صح، دي فائدة صح. ومنه الدرة المصونة، مش الدرة المصانة، لماذا؟ لأنه وش نقول صانة؟ يصون، إذن فهو مصون، مصون. التقت الواوان فحذفت إحداهم، سبقت إحداهم السكون فحذفت إحداهم السنة، مش مشكلة. إذن هذا الثلاثي ركز،

قلنا شرط مباح فعال أو مفعال أفعول في كثرة عن فاعل بديله. وبعدين شان شاطبية فعال أو مفعال أفعول في كثرة عن فاعل بديله وفي فاعل قل ذا وفاعل وفي فاعل قل ذا وفاعل. إذا صح ورقي لكن كاين عليم أنت مع الله بكل شيء عليم مش فهمت مفعول ولا فاعل بمعنى فاعل ولا مفعول إذا يأتي فاعل بمعنى عليم فاعل بمعنى فاعل في عليم صح كسمات والله على كل شيء قدير هل فاهم قادر ولا مقدور قادر قادر جيد إذا قادر هنا بمعنى قادر لما سمعت والله الله رحيم مش فهمت مرحوم ولا راحم فانت راح إذا جاء وزن فاعل من رحم وعالم وقدر جاء ولا لا بمعنى فاعل لا تأتي بمفعول على فاعل يجوش تقول فلان الله رحيم مش معنى مرحوم ولا فلان بمعنى قادر على مقدور عليه وفلان بمعنى شو جبتكم ثالث عليم أنا شو معروف معلوم إيه يمكن لا يجوز لماذا لأنه فيه لبس يحدث لبس خلاف شوف ضارب ما يحدث لبس لبس هذا قول ثالث قول ثالث طبعا مو بالضرورة لا ندري الصحيح منها لكن نحن نسير دائما في كلامنا في دراسنا على الأحوط القول الأول أحوط بمعنى الإنسان يعتقد أنه على كثرة ما جيء فاعل بمعنى مفعول فهو يخضع للسماع أنا صح ما نجمش نقول فلان مضروب فهو ضارب لا أستطيع حتى أبحث في المعجم هل قالته العرب ولا لا لكن قلت لعله الصحيح ربما لا ندري قد قال به بعض أهل العلم عرفنا المذاهب عرفناها ماشي الآن ينوب فاعل عنده هذا أحكام معرفة هذا الأمر هذا عنده أحكام شيء سهل يعني فاعل إذا كان بمعنى فاعل عنده أحكام إذا كان بمعنى مفعول عنده أحكام ما هي الأحكام إذا كان مفعول بمعنى فاعل إذا كان فاعل بمعنى مفعول لا تلحقه التاء مفهوم إذا ما تلحقوش تاء ولو تكلمت على أنثى تقول امرأة جريح وامرأة قتيل إلا إذا حذف الموصوف لا تقول مررت بقتيلة بني فلان تقول تاء علاش ما عندناش موصوف يعني كنت تقول مررت بقتيلة بني فلان وما أدريني راجل ولا امرأة هذا الشيء معنا في باب التأنيث التأنيث بماذا يكون بالتاء أو بالآلف الممدودة المقصورة سيأتي التاء تلحق ماذا وإذا كان فاعل بمعنى فاعل تلحق التاء فاعل بمعنى فاعل تلحق تلحق مثال عليمة وقديرة ورحيمة علاش لأنه بمعنى فاعل هذا شوف عنده حكم شرع عنده حكم لغوي فهم تعرفوا اللي يبحث في الكتب الردود الفقهية في مسألة من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ها حبيبه وخلينا نشوف حبيبه هنا المقصود حبيبته لماذا؟ لأن حبيب هنا بمعنى مفعول هنا يحضر على المرأة يحضر على المرأة واحد يشيب يقول لا بصح انتم قلتونا باللي إذا حذف الموصوف يجب أن تلحقه التاء احنا حدثنا لبس إذا كان حذف الموصوف يجب أن تلحقه التاء شيء يعني مردود من هنا هذوك يحملوا على الذكور هذوك يحملوا على النساء ليجوز الذهب المحلق عاجف ما أحب أن يحلق حبيبه أي صبي صغير صبي صغير من أراد أن يحلقه فليحلقه بحلقه من نار الأخرين يقول لهم لا المقصود هنا حبيب بمعنى المرأة لأنه حبيب تأتي بمعنى مفعول والمفعول هو فاعل إذا تم بمعنى فعول ما تلحقوش التاء الأخرين يعاودوا يقولوا قلت لا لو كان أراد الأنثى وش يقول لذكر التاء لأنه ما كانش المرأة لو قال ولو من أراد أن يحلق فمن هذه الله الجزائري عندهم الدائري البحث القضية وين كانت تطولهم عندهم يعني هو يلتزم ثلث أيام زي ما تعلم الصلاة يجي يسقسيك شيخ دار محلق حلال عن سولة مش يعني حلال يلا أين نحن الآن؟ ينوب وناب نقلا عنه. ألاش قال هنا اختار ابن مالك المذهب الأول ثاني ثالث اختار المذهب الأول وناب نقلا عنه ذو فاعيل نحو فتاة أو فتاة كحيل. وهنا يتكلم عليه من يتكلم عن من اسم الفاعل اسم الفاعل لا شيء يرجع لأقرب مذكور وهو وفيش من مفعول الثلاثي طارت زينة مفعول فاعة من قصد. ينوب فاعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل. فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول. ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع. وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فاعيل. وزعم ابن المصنف أن نيابة فاعيل عن مفعول كثيرة. هنا زعمه صحيح وليست مقيسة. هنا زعمه في خلاف بالعكس المسألة فيها خلاف بالإجماع. يعني إذا هناوي يفند قوله ابن عقل هو ما ينكر عليه أنه كثير ينكر عليه كيف تقول ليست مقيسة بالإجماع وفي دعواه الإجماع في دعواه الإجماع على ذلك نظر. فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة عند ذكره نيابة فاعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم. شو يذكر الخلاف. وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فاعيل بمعنى فاعل. ها هذا المذهب الثالث كجريح. فإن كان للفعل فاعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعلم. وقال في باب التذكير والتأنيث سيأتي معنا باب التأثير وصوغ فاعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. وقد يعتبر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فاعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل. نقدر نقول أجمع على هذا نقدر لا منهم من قال مقيس منهم من قال مقيس في كل فعل حتى هذا ولم قد يعتبر قالك يعني يقصد الإجماع على أن ما كاش اللي قال ينقاس في جميع الأفعال كان اللي قال ينقاس في أفعال التي ليس لها فاعل بمعنى فاعل. وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فاعل بمعنى فاعل. ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتاة كحيل شبه الفاعل على أن فاعلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله وإن كانت قد مرت معنا في باب جمع المذكر السالم حيث قلنا كل وصف مذكر عاقل خال من التأنيث وليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلا فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر مؤنث. إحنا ذكرنا لكم متى يستوي فيه المذكر مؤنث كل يقول متى يستوي المذكر مؤنث في فاعل إذا كان بمعنى وفاعل إذا كان بمعنى فاعول إذا كان بمعنى فاعل فاعول لو كان بمعنى فاعل لا تلحق تقول رجل غفور وامرأة غفور ورجل صبور وامرأة صبور. قال وزعم المصنف في التسهيل أن فاعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل. فاعيل أن فاعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل يقصد رحمه الله لو قلت لك شوف منيح جاء رجل محمود خلقه كيش تعرف خلقه نائب فاعل. جاء رجل حميد خلقه نائب فاعل لأن حميد هنا بمعنى مفعول فهم بعضهم يقول لا فاعل إذا كان بمعنى مفعول ما تعملش فهم ما تعملش لكن هذا ليس هو الصواب. كثير من أهل العلم يقولون تعمل تعمل عادي. قال وزعم المصنف في التسهيل أن فاعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العامل. فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده وش لازم تقول مررت برجل مجروح عبده عشان تقول جريح جريح قالك تنوب في المعنى لا في العمل فترفع عبده بجريح شانها بجريج بجريح ايه عندنا انتوا عندكم بجريج ها بجريح، وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة، بجواز هذه المسألة. هذا هو الصواب المجائز، لأن الأصل هو العمل، الأصل هو ما فيه شيء يمنع، فيه شيء يمنع. وإن كان بعضهم كابن حيان قال هذا يحتاج إلى سماع، يعني ولا مانع منه، يحتاج إلى سماع بالمنع وسماع بعدم المنع، ليس شيء يجوزه. ولها نقرأ الأبيات للمرة الأخيرة. قال رحمه الله تعالى: كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وهو قرين في فعلت وفاعل غير معد بل قياسه فاعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صبيان ونحو الأجهري، وفعل أولى وفاعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبس وفاعل قدر ما فعل. بعدين: وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر مثله الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق، وفي اسم المفعول الثلاثي الطرد، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم المفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتنكحيل. ثم قال: الصفة المشبهة باسم الفاعل. نزل الوقت نشرع فيه دراسة، كم وقف التسجيل قليلا شوي. في من الجنازة لازم نروح لها الذكر، يعني كاش معانا ما أدري، يعني بيختار درس نسخ زايد حد يعرف ولا يبرر ولا هيك. السلام عليكم. واشي انا راني في المسجد الجين كان تفوت لعندي، يلا هاني استناك. اي وقت ما جيتو اتصل عاوزين ننزل ان شاء الله. صح. هاي السلام عليكم. عندنا جنازة يعني لديك بعيدة شوية، يعني قريبة الواحد يروح في الوقت. هنا صح. وين لنا الصفة المشبهة؟ إذا واحد يسألك مثلا في غير المادة، مثلا مش بالضرورة تكون تقرأ المادة أو المادة. مثلا كلمة رحيم أين تدرج؟ وين تدرجها؟ اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ صفة مشبهة. تفضل محمد. مرت معنا هذه المسألة مرة، إشكال هكذا، لا ما أدري معكم لا مع غيركم، لا يعني اختلاف. نحتاج إلى ضابط يقول أن هذا اسم فاعل ولا صفة مشبهة. الأصل إيش تقول؟ علاش؟ لأنه بمعنى فاعل وليست على وزنه. يبصح احنا كيش نميزوا ما بين هذا الكلام صفة مشبهة عباك صفة مشبهة تدل على مجرد ثبوت عادي ثبتت. وماش درسنا في باب اسم شو اسمه إعمال اسم فاعل فعال أو مفعال أو فاعل في كثرة عن فاعل بديل وهو قليل وفاعل تسلم من هذا البيت فعال أو مفعال أو فاعل. نعم أفضل تشوف قبل ما تعطينا البيت الجزائرية أفضل. فعال أو مفعال أو فاعل في كثرة عن فاعل بديله و خليني نكمل يا أخي. كل ما نحب نكمل البيت هذا يجيب لي بيت الجزائرية وخطرا بيقونية. فعال أو مفعال أو فاعل في كثرة عن فاعل بديله فيستحق ماله من المعامل وفي فعيل حل لا وفعيل. قد تأتي فعيل على الله يحفظك خير قل أمين. فيستحق ماله من عامل وفي فعيل قلد وفعيل، يعني قليل فعل وفعيل في صيغة في صيغ المبالغة. لاحظ اللي كان قدير ما تقول ليش بالصفة مشبهة، صيغة صيغة مبالغة، وعليم صيغة مبالغة، نشوف ورحيم صيغة مبالغة. هنا شوف جيد، إما نقول ما تنساش كان حاجة مهمة في معنى في هذا الصفة المشبهة، قد تكون تقول لي بلي فيما ليس له على وجه فاعل، كنت تقول لي هذا رحيم كاين قادر، هذا صيغة مبالغة. فلو كنت تقول زعما مقبل واش قالوا يمكن تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل، جميل هاو جامد، وحسن هاو حاسن، يمكن. عليم متعدي ولا لازم؟ لا لا، ورحيم متعدي. إذا بالضرورة رحيم وعليم صفة مبالغة بالضرورة، ويروح من أحيانا علاش؟ لأن الصفة المشبهة مستحيل تصاغ من المتعدي. هذا المخرج الأول لا ننصبه، يعني نقدر نميز بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة باش بالتعدي أو اللزوم. فإن وجدنا فاعل متعدي فهذا مستحيل يكون صفة مشبهة، هو بالضرورة صيغة مبالغة. بقات من المشكلة في فاعل ليصير مبالغة إذا كانت لازمة كقدير، الله على كل شيء قدير، هنا بالضرورة هو مبالغة قدير، ماشي رجل ما يريد أن يقولنا قادر، هو قدير، قدير على كل شيء، شديد القدرة، ماهيش صفة مشبهة. كيف نخرجها نقوله؟ كيف نخرجها؟ يمكن نقول كما قال محمد، قل فيما ليس له فاعل، أنا يمكن صفة مشبهة تأتي من ما له فاعل وما ليس له فاعل. كيف نخرج بعض صيغ المبالغة حتى نحفظها لا تقع مع الصفة المشبهة؟ خرجت وقع في الصفة المشبهة، هي صيغة مبالغة كيف خاصة فاعلة، خاصة فاعلة. يمكن نقول هذا، أننا نلاحظ أو نقول بلي ليس بالضرورة، هذا والله أعلم، أنا ما يهمنيش، أنا دخلت أنتم أنا أنفذون أنا خلاص عييت، الله عييت عييت من الأبحاث من الأشياء، لو رمى مختصين يعني مخلينا نهتموا غير باللغة نفرجك خلاص، يعني قلت لك درس ساعة ونص اللغة بعدها تروح في حياة مشاكل تاع الناس، داري درامي دا الله راضي، وهذا أرض وهذا حوز من مسكن، بعد عندك برصة تغيطري بعد التفسير بعد هكذا، يعني تخرج قاعد نطاق اللغة العربية، ما عنديش قوة هذا اختصاص مهم، يعني انت ما تشوف الناس برا قاعد مشدين ويكسبون قاعدوا جيب لي درامي جيب لي فكر اللي تسمع، شوف حاول تسمع جميع واحد يتكلم برا عشو شو درامي نسحق درامي ناس بيهن برا هنا قاعد ناس قاعد درامي أشياء كبيرة رايش في البلاد هذه، صدقني يعني واحد يحاول كيف يشهر صح، لا قصدي يعني حاول لدينا احصائيات، يعني صح الناس تتكلم وش رايك تسوي، بصح انت تراهم من جيبهم ليش؟ الناس قاعدة مرة هنا وتراهم مشاكل كبيرة و تراهم بس ما نقدرش نوعدكم نقول لكم ابحث فيها. فيمكن الله احنا نقول نعطيكم يمكن هذا ما عندناش حق الاجتهاد، بصح عندنا حق ولعل عالما قال بها، ليس بالضرورة الصفة المشبهة تقعد غير على مجرد الثبوت، يمكن تدل على المبالغة، مبالغة الثبوت وش في مشكلة، لازم يا إما ثبوت ولا ما كانش، يعني ما كانش مبالغة يمكن مبالغة، الثبوت فيه خطرة مبالغة، يعني الصفة اللي ثابتة فيه ببلاغة بكثرة بكثرة يعني. والدليل على هذا كلمة فعلان، صيغ المبالغة درسناها ولا درسناهاش؟ في بابها ولا مشي في بابها؟ ليش مشي في بابها؟ هو أعطاك فتح لك باب، ابن مالك فتح لك باب في أبنية أو في عمل اسم الفاعل، قال لك فعال أو مفعال أو فاعول في كثرة عن فاعل بديل، تتكلمنا فيستحق ماله من عمله، وفي فاعل قلد وفاعل

بيت القصيد في الغرض النحوي، علاش النحو يخدم البلاغه وتسميت هذه الاشياء مهمه. الفرق الثاني تفضل. اسم الفاعل فعله دائما يمكن يكون متعديا يمكن يكون لازما، اما الفعل تاع الصفه المشبهه دائما بصيغه اخرى تصاغ من اللازم فقط، بخلاف اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. يصاغ من اللازم فقط اسم الفاعل، اسم المشبهه تصاغ من اللازم فقط، اما اسم الفاعل فيصاغ من اللازم والمتعدي مع هذا الفرق الثاني. تفضل محمد. فرق ثالث. تفضل مصطفى. فرق ثالث. تفضل محمد. فرق ثالث مهم ايضا. جيد. ان اسم الفاعل دائما موازن لمضارعه خلاف الصفة المشبهة، ليس بالضرورة ان توازن مضارعها. مثلا الصفة المشبهة ليس بالضرورة، قد توازن وربما لم توازن. شو لي اوسع الصفة المشبهة اوسع من حيث الموازنة. تبهنا. اسم الفاعل لا بد ان يوازن مضارعه. الصفة المشبهة ليس بالضرورة، وش نفهم ليس بالضرورة؟ انها قد توازن وربما لم توازن. مثال على اسم الفاعل، اعطوني اسم فاعل لم يوازن فعله. مستحيل. حتى احنا في الدروس الاولى قلنا علة اعراب الاسم، علة اعراب اسم الفاعل المضارع انه شابه اسم الفاعل في عدد الحركات والسكنات. تذكرين يخرج خارج، خارج عدد الحركات والسكنات. زين جيب لي فعل مضارع الا وتصيبه يوازن اسم الفاعل فيه. صح. الصفة المشبهة ربما لم توازن. حسن. حسن عظيم، عظم، عظيم، عظمة، شريف، شرفة. جيب لي الصفة المشبهة خلاص. عفوا صبيان. أنا خرجت قاعد صبيان صبية. هذا هو العرب. إذن الصفة المشبهة ليس بالضرورة أن توازن. هذا مهم، فرق مهم كنا نفرقه به في الأيام الأولى تاع درسنا النحو. كنا نقول لكم اسم الفاعل يأتي كل يأتي على وزن المضارع، الصفة المشبهة لا تأتي على وزن فعله. فرق الرابع هذا نقول أحكام تدخل ضمن الأحكام، وإن كان تدخل ضمن الأحكام معليش. شكون اللي أقوى؟ أقوى الصفة المشبهة ولا اسم الفاعل؟ اسم الفاعل أقوى لأنه هو الأصل. احنا عرفنا الصفة المشبهة باسم الفاعل، حتى قلنا الصفة المشبهة باسم الفاعل، إذا فهو أقوى هو الأصل. هو الأصل. فلما كان الفاعل هو الأصل، لما كان الفاعل هو الأصل فحقه أن يعمل متقدما أو متأخرا. تقول محمد ضارب زيدا، ومحمد زيدا ضارب، وزيدا محمد ضارب. ما همش اسم الفاعل شو الفعل. صفة المشبهة أبدا لا يتقدم أو لا يتقدم عليها معموله. محمد حسن وجهه. تقول لكم محمد وجهه حسن، تقول لي إيه نقدر. مش حمتولي إشقام باب إعمال اسم الفاعل، تقول لي كلمة أخرى. محمد المبتدأ وجهه مبتدأ ثاني، وحسن خبر المبتدأ الثاني والجملة الاسمية خبر. محمد حسن وجها صحيح؟ سيأتي معنا. فقلنا لا تأتي من المتعدي. قلت شو قال دي وجها مفعول به؟ ما قلتش بيه مفعول به، قلت مفعول به، ما قلتش مفعول به. محمد حسن وجها تميز. صح. محمد وجها حسن يجوز؟ محمد وجها حسن يجوز؟ أبدا لا يجوز. لماذا؟ لا تتقدم على لا تتأخر عن معمولها، تبقى دائما تقدم على. لماذا؟ لأنها فرع ليست مثل اسم الفاعل أصل. هم نتخيل على هذا محمد عظيم قدره، هنا تعرف فاعل عظيم، فمشي محمد قدره عظيم قولي فاعل لا أبدا. زيد حتى نفعل به جيبنا الآن مشي نفعل به منصوبات. جيب لي منصوب محمد ضارب زيدا. كيش تعرف زيدا؟ فعل محمد زيدا ضارب صحيح؟ صحيح. محمد حسن وجه صحيح. محمد وجه حسن ليس بصحيح. وسيأتي معنا كيف نعرف الاسم المنصوب بعد الصفة المشبهة. ننظر إن كان هناك رفاء وتمييز، وإن كان معرفة مشبه المفعول به ما قلتش نعرفه تمييز ماذا لان التمييز ليس نك إلا نكرة إلا عند الكوفيين فيأتي معرفة عند الكوفيين سهل فسوش راسك إذا حسن الوجه أو لا هذه تمييز تفرق الله خلنا حمش الله مش قاعد سمع بلي عندي جواب أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيهم يجوا قالوا لي دوري قالوا لي نصر هيدا سلام هذه السماء أنا معلش نفيها أنت ما أنت ما البارح كيف فيها تدريب بعضها أين كنا؟ قلت هناك فرق هناك كتب أخرى يذكرها العلماء منها يذكر ابن مالك حتى يقول اسم الفاعل يمكن يكون للماضي يمكن يكون للحال يمكن يكون للاستقبال لا يمكن هذا محمد ضارب أخاه أمس محمد ضارب أخاه الآن محمد ضارب أخاه غدا صاحبنا ثلاثة درسناها صفة المشبع تكون غير للحال صفة المشبع لا تكون للماضي وما تكونش ما تكون في علاش لأن تدل على ثبوت ثبوت شيء مفهوم ولا ثبوت الآن من بعد ثاني بيه مفهوم زد وش ممكن تلاحظوا محمد ضارب عمرا محمد ضارب عمرا شو الفرق محمد طاهر قلبه شو الفرق سببي وأجنبي محمد ضارب عمرا عمرا ما فيش ضمير يرجع على محمد محمد ضارب عمرا عمرا أجنبي عن محمد محمد طاهر قلبه فاش راكم تلاحظوا قلبه أجنبي عن محمد ولا سببي باش راهو سببي ضفنا في السببي مربوط شو ما يخلعوكش نحوين يقول شبابي فيه ضمير يرجع له مربوط به يدق فيه لها لما كاينها محمد طاهر قلبه فمحمد طاهر القلب أجنبي القلب لا مش أجنبي لماذا؟ لأن الضمير احنا اللي نشترطه يعود على محمد إما ظاهر أو مقدر وهنا يقول لك العبر من الضمير ذلك محمد طاهر القلب فهم مفهوم أي طاهر قلبه كأن أل هنا للأحد يقول لك بدل من الضمير يقول لك الصفة المشبهة لا تعمل إلا في سبب بخلاف اسم الفاعل يعمل في السبب وغيره محمد قائم أبوه سبب محمد ضارب العمر أجنبي إذن هو أوسع يعمل في السبب والأجنبي بخلاف الصفة المشبهة لا تعمل إلا في السبب قبل ما نشرح في نزيدكم فرق آخر نزيدكم فرق آخر متحاطتكم حتى الآن ستة نزيدكم سابعة يلا وهذا شفناه فيما مضى اسم الفاعل شوفوا منيح ها شوفوا منيح جيد شفناه شوفوا شو قال محمد قائم أبوه إيش تعرف أبوه في التوفيق فاعل لقائم أضف الوصف للفاعل تفضل محمد قائم الأبي لاحظ محمد قائم الأبي صحيح محمد ضارب أبوه بكرا تفضل أضف مقدش إذن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه إلا إذا كان لازم اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه مش قصنا مرفوعه فاعل لا يضاف إلى مرفوعه إلا إذا كان لازما يكون لازم محمد قائم الأبي محمد شو جالس الأخي جالس الأخي هو قاعد ثم محمد

استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو صفة زيد وتكون الحال مستمر ويقول لا تكون إلا للحال عن الحد الذي قد قدر وسبق ما تعمل فيه مجتمع مش معناها لا يتقدم عليها معمولها وكونه ذا سببية وجب وهذا المعمول هذا لابد يكون سببي لفظا أو تقديرا شحال من فرق ذكره ابن مالك رحمه الله شحال ذكر خمسة فروق وش حنا اللي جبناه من كشف الألفية يواجب لهم مبارع لازم ندخلوا الوقت هنا ايه ودل على الحادث والثبوت لازم نجيبه بعدين ذكر لك مسألة تعيي تتعب قليلا وهي أن الاسم الذي معمول تحى عنده 36 وجه فأصلا عنده 36 وجه وتعرف احنا اللي عنده 6 وجه يعيه هنا 36 وجه مش يغلق عليه مش الاكترا قالنا ايه يعني طعم اربعة اوجه فقط لجائزة لماشي جائزة 32 وجه جائزة هذا كما تحدث محمد ايه يعني هذا مسألة تدريبية وافتراضية افتراضية يعني بشدة يعني يذكروا لك جاء وش يحتمل ان يكون معمول صفة المشبهة يمكن ان ترفع او تجر او تنصب صح ولا لا يمكن ان ترفع تنصب تجر وهذا المعمول تاعها يمكن يكون محل بال وغير محل بال اضرب زوج بالذات بعدين هذا المحل يمكن يكون هي بالذات يمكن تكون محلات بال يمكن تكون محلات بال لا لا بعدين يمكن هذا اللي بعدها يكون مضاف ولا ماشي مضاف يعني كاين مسائل فيها تجوز فيها كاين مسائل ما تجوزش مسألة تدريبية افتراضية النتيجة الوحيدة اللي تخرج من هذه الأبيات الثلاثة أنك تتعب فقط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم السلام عليكم Thank you.